طريقة الشيخ وفقكم الله، هل جلب الشرائط التي فيها أناشيد عن الصلاة والوضوء ومكارم الأخلاق للأطفال حرام، خاصة أن فيها فائدة لهم بهذه الطريقة؟ القصائد التي فيها وعظ تذكير وفيها دعوة إلى الخير تقرأ من خلف، تقرأ سواء تسمع من شريط أو من قارئ يقرأها مشافهة لما فيها من الخير. أما القصائد التي فيها شر وفيها غزل وفيها مجون وفيها، هذه ما تجوز. وأما الأناشيد التي فيها تنغيمات وفيها أغاني، هذه ما تجوز حتى ولو سموها إسلامية وسموها، هذه أناشيد معناها أغاني فيها أنغام فيها أصوات جماعية، إنما الكلام في القصائد النزيهة التي فيها فائدة يقرأها واحد إما مشافهة وإما من مسجل، قصائد وعظية، قصائد فيها حكم وفيها فوائد علمية لا بأس بسماعها.